يعني تمثيل ما عنده من يعني حيوانات أو غيرها، فإذا ترتب عليه دخول المزارع أو دخول الاستراحات فهذا محرم، ويلحق به أيضا صيد المحرم وصيد الحرم فإنه أيضا محرم. طيب، لو أن الأعمى صاد، عندنا عم ما يشوف، عطوه البتقية وقالوا هذه الشرع وصوبه وأطلق رصاصه، يحل صيده ولا ما يحل؟ عم ما يشوف، ما يشوف، ها يحل؟ أي إذا ما حصلت هذه، إذا ما حصل شيء من هذه المخلوقات بيديها. طيب، تحل ذبيحة الأعمى ولا ما تحل؟ ما دامت تحل ذبيحته ألا يحل صيده؟ يحل صيده، لا يشوف. فنقول صيد الأعمى حلال لأن ذبيحته أيضا حلال، هذا لا إشكال، لا إشكال. طيب، المرأة واحد طلعه وغته قال يدربها على الصيد صارت أحسن منه، يحل صيدها ولا ما يحل؟ تحل ذبيحتها؟ نعم تحل ذبيحتها، هل تضحي؟ نعم يجوز. ولهذا بعض العوام يفهم أن المرأة لا تحل ذبيحتها، هذا غير صحيح، ذبيحتها لا يشتر فيها لكن تسمي. طيب، لو أن الصائدين تعددوا، عندنا كم واحد؟ 4-5 مع منطقيات يصيدون، وأطلقوا يعني أطلقوا بنادقهم في وقت واحد وسقط من الطيور 5-16، تحل؟ يحل صيدهم ولا لا؟ بعضهم ما سمع، بعضهم ما سمع، مرة خليها كلها والله أنت ما تصح بتشتت على الناس، ها لا تحل، حل كلها. طيب، لو كان بهم واحد كافر، طيب لازم تستثنون، يقول لا يخلو هؤلاء الذين أطلقوا رصاصاتهم إن كانوا كلهم أهلا، كانوا كلهم أهل للصيد فلا إشكال، وأما إن كان بعضهم ليس أهلا للصيد فهنا إن عرفنا سب السهم سب الرصاصة عملنا به، وإن لم نعلم خلقنا جانب الحق. واضح ولا لا؟ إذن إن كانوا كلهم أهل للصيد هذا لا إشكال، إن كان بعضهم ليس أهلا كان يكون معهم كافر أو يكون معهم مجنون، فهنا نقول إن علمنا سبق الرصاصة فنعمل به، سواء سبقت رصاصة اللي أهل الصيد أو اللي ما هو أهل نعمل بها، وإن لم نعلم قلبنا جانب، قلبنا جانب الحظ. هذا سيأتينا إن شاء الله في الاشتراك، سيأتينا هذا في الاشتراك، في اشتراك الكلب مع غيره أفردها المؤلف في مسألة. طيب، عندنا مسألة مهمة تتعلق بالأطعمة والأشربة والصيد عموما، قبل أن نأخذ كلام المؤلف، وهي مسألة الكلونيا. الكلونيا وغيرها من الأطياف هذه البخاخة، جائزة ولا ما هي جائزة؟ في طب رجالي، طب نسائي، طب مشترك، طب أطفال، هذه تطيبها الإنسان ولا ما يطيبها؟ لأن العود هذا ما فيه إشكال، لأن العود وأنواعه وأصنافه هذا لا إشكال، لكن كلامنا في هذا أي هل نقول الأصل الحلم ونمشي، ولا نقول هي مقيسة على الخمر؟ إن قلنا بنجاسة الخمر فهي نجسة، وإن قلنا بطهرة الخمر فهي طاهرة. يعني إما أن نقول بنجاسة الخمر أو طهارته، إما أن نقول بنجاسة الخمر أو طهارته. بعضهم قال علقها بالخمر، وبعضهم ما ربطها بالخمر، قال لا هي الأصل فيها الحل، والمسألة محل خلاف. يعني كل طيب فيه كحول، كل طيب فيه كحول هل هو مقيس على الخمر أو لا؟ والمسألة محل الخلاف بين مشايخنا وعلمائنا العظيم، منهم من أطلق المنع وقال هي يعني نجسة وبالتالي لا يتطيب به، ومنهم من أطلق الجواز وقال لا علاقة لها بهذا فهي طاهرة، والأصل في الأشياء الحل والطهارة. ومنهم من فرق يعني فقال إن كانت يعني هذه الكحول إن كانت للاستعمال والاستخدام للطيب فلا إشكال، وأما إن كانت للشرب هذا لا يجوز لأنها ضارة محرمة سواء أسكرت أو لم تسكر. وشيخنا الشيخ عبد العزيز يقول الأولى اجتنابه، وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله يقول لا إشكال فيه، و للإنسان أن يتطيب به، لكن من أهل العلم منع، ممن شدد في منع العلامة الشنقيطي محمد الأمير عليه رحمه الله، وأيضا تويزي شيخ تويزي وغيره من أهل العلم. أما الشرب فهو محرم لأنه ضار، وكل ضار أو مضر محرم، كل شيء ضار فإنه محرم. فقد سألت شيخنا رحمه الله يعني قبل 20 عاما أو تزيد عن الطيب، فقال لي ما في شيء، وقلت له يا شيخ يعني النفس تعافى، قال الحين نبي نجيب طيب ونطيب شيخ محمد، فلا يرى فيه شيء نهائيا، فقل لا بأس باستخدامه. والإنسان حسب، أقول الإنسان حسب يعني قناعته، قد يجتنب الشيء يعني من باب التورع والبعد عن المشتبه. يقول المؤلف رحمه الله يصح من عاقل، وعندكم في النسخة حلهما من عاقل، من عاقل مسلم، يعني لا بد أن يكون الصيد ويكون الذبح من مسلم أو كتابي، لأن طعامه حل لنا، يحل لنا أكل ذبائحه. والمستند في هذا حديث عائشة مع النص القرآني، عائشة رضي الله عنها تقول يأتينا الطعام من أهل الكتاب لا ندري أذكر رسول الله عليه أم لا، قال سموا وكلوا. واشترطوا في المقدور عليه، يعني اشترطوا في المقدور عليه قطعه، يأتي هنا

أين أمكن، يعني يقول المؤلف غير المقدور عليه مثل الصيد والبعير الذي ندى هرب، أو البعير الذي سقط في حفرة ولا تستطيع أن تطلعه وتذبحه، يكفي فيه يعني قتله ولو ولبرصاصة ويحل هنا جرح بآلة زكاة، يعني تجرح بآلة زكاة ومن ضمنها الرصاصة. أين أمكن يعني لا يلزم أن يكون من العنق ولا من الرقبة، بل من أي مكان في جسمه. قال وبإرسال جارحة معلمة، يعني كلب أو طير، جارحة كلب أو طير، قصا يسمي به عند إرساله أو سمى به عند إرساله، يعني إذا أرسل الكلب يقول بسم الله، أو أرسل الطير يقول بسم الله. لا ضار، ما هي ضار؟ ضار، إيش معنى ضار؟ متعجل، يعني يعتدي، يقصد الكلب الأسود الضاري المعتدي، لأنه ممنوع من تربيته ومأمور بقتله، فلا يباح صيده. لا ضال أسود، يعني لا كلب ضال أسود، أو شريك من لا يباح صيده، يعني اشترك كلب معلم مع كلب غيره، مع كلب غير معلم. لكن لو اشترك كلب سمى عليه صاحبه وكلب لم يسمى عليه صاحبه، السؤال ها نقول كل، لماذا؟ لأننا نقول إن التسمية تسقط مع معنس، ثم أنت سميت لا حرج عليك، أنت تأكل هنا لا حرج عليك. قال أو شريك، أو شريك من لا يباح صيده، اللي ما يباح صيده غير معلم، اللي ما يباح صيده غير المعلم، فما دمت سميت أنت فكل. قال لا ضال أسود، يعني الضال الأسود هذا لا يأكل صيده، وكذلك الشريك عند المؤلف تغليبا للحظ، لكن نقول إن كان الاشتراك معلم وغير معلم فهذا له حكم، وإن كان الاشتراك سمى أو لم يسمي فهذا له حكم آخر. فلو أرسلت كلبك وسميت وصاد لا إشكال، لو أرسلت كلبك وسميت ثم اشترك مع كلب غير معلم وتأكدت أنهما اشتركا في الصيد فهنا لا تأكل تغليبا للحظ. أما إن أرسلت كلبك مع كلب آخر معلم وكلبك معلم ولكن هذا الآخر لم يسمي، فنقول يكفي تسميتك أنت. إذا قول المؤلف لا ضال مستثنى من الجائز السابق، يعني أنه لا يجوز صيد الضال الأسود المعتدي لأنه ممنوع من تربيته ومأمور بقتله فلا يباح صيده، وهكذا لو اشترك الكلب المعلم مع كلب غير معلم آخر، يعني اشترك مع شخص أو اشترك كما قلنا كافر مع مسلم وأطلق رصاصتين ولا نعلم أيهما السابق، فهنا نغلب جانب الحظر. والمعلم سبع مسترسل منزجر لا يأكل، هذا هو المعلم، هذه صفة الكلب المعلم، وأيضا الطير المعلم صفته أنه يسترسل إذا أرسل في طلب الصيد، وأيضا أنه ينزجر إذا زجر، أي منعه وكفه ودعاه صاحبه، وأيضا ألا يأكل الكلب من الصيد إذا أمسكه. أما الطير المعلم فقال المؤلف: أو ذو مخنب مسترسل يجيب إذا دعي، يجيب إذا دعي. يعني المؤلف هنا ذكر المخلب، لذي المخلب ذكر والصيد، وأما الكلب المعلم ذكر ثلاث صفات، ذكر أنه يعني إذا أرسله استرسل، وإذا دعاه زجر، وأنه لا يأكل. هذا كلب معلم. ذو المخلب ذكر والصيد أنه يسترسل وينزجر، ولم يذكر أنه لأن لو أكل يجوز أكله. هذا ذو المخلب اللي هو الطير المعلم، يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا دعي، أما الأكل فله أن يأكل من الصيد، من الصيد له أن يأكل من الصيد. أو ذو مخلب مسترسل يجيب إذا دعي، يعني يسترسل إذا أرسل، وإذا دعي أجاب، بمعنى أنه ينزجر إذا زجر، فيحل إن أدركه ميتا، إن أدرك ميت لأنه خلاص صيد، حتى لو جاء بالحمامة أو جاء بالقطات أو غيرها وهي ميتة تحل هنا لأنها صيد. فإذا أدركه ميتا فإنه يحل، وهكذا لو أدركه بحركة مذبوح، يعني لو جاء وهو بحركة الميت المذبوح، فهنا لا يلزم يذبح، كما شرنا سابقا لا يلزم أنه يذبحه، وإلا كالمقدور، يعني إن جاء الكلب المعلم أو الطير المعلم جاء بالصيد وهو حي في حياته مستقرة، فلا بد أن يذبح مثل المقدور عليه، يعني لا بد أن يقطع المني والحبوب. واضح ولا مو واضح؟ واضح. طيب، يعني الآن الصيد الكلب أو الجارح الطير جاب الصيد، نقول لا يحرم لثلاث حالات: إما أن يكون ميت الصيد فهذا لا إشكال نأكل، أو يكون شبه ميت يعني حركة مذبوح مثل حركة البهيمة إذا ذبحت، هذا نأكل، أو يكون في حياة مستقرة يمشي يتحرك، فهنا نقول لا بد الصائد لا بد أن يذكيه، لا بد أن يذبحه. قال: ويسن استقباله، استقبال القبلة هذه سنة عند الذبح، لكن لو ذبح لغير القبلة فلا إشكال. وقطع الوجهين، هذا سنة وليس بواجب، أما قطع الحلقوم والمريء فإنه واجب. وقطع الوجهين ونحر البعير في اللبة، نحر البعير اللبة اللي الوحدة هذه ينحر البعير معها، لكن هذا يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى حرافة وقدرة وكفاءة، ولكن لو ذبح البعير يجوز ولا يجوز؟ لو نحر المذبوح أو ذبح المنحور فلا إشكال في هذا. في اللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، الرابطة هذه اللي تربط، هذه اللي تربط بين الصدر بين العنق. قال قائما، البعير يكون قائم، معقولة يمنى، معقولة يمنى، وقيل معقولة اليسرى، والحقيقة اللي نراه الآن شاهدنا هو عقل اليسرى وليس عقل اليمنى، لأن يعني عقل اليسرى أيس، لأنك أنت الآن إذا عقلت يسرى وجيت من جهة اليمين وين يطيح معه؟ من جهة اليسرى، لكن لو عقلت اليمنى طاح عليك تنحب. أقول يعني المؤلف يقول يمنى، لكن أكثر الذين أهل العلم يقولون يسرى، تعقل يسرى علشان إذا ضربته يطيح من جهة اليسرى، اليد اليسرى. طيب دخل أحسن الله عليكم. باب الحج والأراجل. عندنا أحبابي الشيخ خالد طلب مني أن يأخذ درس الغد كاملا، وقال إنه مسافر هو يوم الخميس، وقال لعلك تأخذ درسي يوم الخميس، فإذا ما عندك مشكلة أنا وافقت له، لكني يعني الحقيقة ما أقسمت قلت لا بد من أخذي موافقتي الطلاب، فما عندك مشكلة. خلاص زين، نجيب على الأسئلة ونكتفي بهذا، ويوم إن شاء الله الخميس نشرح الأضراب الثلاثة إلى الجهاد ونقف إلى الجهاد بحول الله. فضيلة الشيخ، شخص جرى وجوب المرضى والاستنشاق وعند عيشة شهر رمضان يتركهما، شخص جرى وجوب المرضى والاستنشاق وعندما يترك شهر رمضان يتركهما، والسبب هو مخافة أن يدخل إلى ذوق شيء، فحكم هذا الفعل هل وضوءه وصلاته صحيح أم لا؟ أحاول أن يعني تعرفون ان لابد من مراعاه الناحيه النظاميه، انا الحقيقه استاذنت من منظمين الدوره لما قال لي امس الشيخ خالد، وايضا علقت الامر بموافقه الواحد، لاني انا موجود لكن هو عنده ضرس وسيسافر غدا ان شاء الله، فقال لي اذا بدل معك الدرس غدا، منظمين الدورة قالوا لا لعله يأخذ بكرة كامل أريح وأحسن ولا يتضرر الدورة نهائيا وأن تأخذ بكرة. ثانيا، المضمرة الاستنشاق واجبة وهي ضمن غسل الوجه، وكون هذا الشخص يرجح وجوبه ثم إذا جاء رمضان يدفع الوسواس أنه يتركها، ما خلص ما دمت ترجح وجوب مالك وجوب ليس لك وضوء، لا يجوز لك ذلك، يجب عليك ان تمر واستنشق، لكن لا تبالغ كما اوصى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالغ عن استنشاق الا ان تكون صائما، فلا تبالغ يا اخي الكريم، لكن اترك الوسواس في هذا الباب، فما دمت ترى الوجوب يلزمك ان تتمضمض وتستنشق. ما هو الاكل إن المطعم الذي فيه على أمانة مختلفة مثل النصارى والهندوسي والمسلم، إلا إذا كان صاحب المطعم الهندوسي يذبح لا يجوز لك، إذا كان يذبح الهندوسي لا يجوز، الذبيحة الهندوسي البوذي الملحد كله لا تجوز، لا تحل، اللي تحل ذبيحة المسلم والكتابي. نعم. اما كونه في واحد عامل او عاملين ولكن الذبح يتولاه المسلم او يتولاه النصراني فلا اشكال فيه، سموه. نعم. فضيلة الشيخ، هل يمنع ان يمنع المسلم عن الصيد للاشهر الحرم غير البارد؟ لا يمتنع عن الصيد لا في الأوقات اللي النظام يمنع هذا، اللي ولي الأمر يقول ما نسمح بالصيد، وفي الأمكنة التي لا يسمح فيها بالصيد. أما في الوقت المصرح فيه والمرخص فيه حتى ولو كان من ضمن الأشهر الحرم، لكن صيد المحرم وصيد الحرم لها أحكام خاصة. صيد المحرم وصيد الحرم لا أحكام خاصة، لا يجوز للمحرم أن يصيد لا داخل الحرم ولا خارج الحرم، وصيد الحرم لا يجوز للمحرم ولغير ولغير المحرم. أحسن الله عليكم. ذكر ولم يكن بالجمع الشرعي ثم قتل الطائر وهناك أعد من ذكر ولم يكن بالجمع الشرعي ثم قتل الطائر وهناك أعد. يعني هو الآن ذبح ذبح الطير ها؟ ثم يعني قام الطير طاح وسقط لكن أنهر الدم ولا ما أنهر؟ أنهر دم ولا ما أنهر؟ لأن هذا طير كبر، هذا طير كبير، فماذا ذبح؟ يعني أنا أتوقع أن هذا انقطع الحلقوم والبريب والجيل مثلا ما في إشكال، لكن لو أنه وضع السكين عليه وما ذبح ما خرج الدم ثم طاع وضرب جدار وضرب شجرات وضرب كذا وسقط هذا ميت، هذا ميت. نعم. أحسن الله إليكم. أن نسي أن يسميه ولبس؟ نعم، الراجح أنه إذا نسي التسمية على الذبيحة أو على الطير الراجح أنه حلال. شخص أصل عبره مع الدم وقطع كلب الصيد، فهل يجوز أن يقطع الصيد؟ إذا أكل الكلب لا، إذا أكل الكلب لا، يعني من شروط يعني صحة الصيد أن لا يأكل، أما إذا أكل فلا تأكل، لأن معناه أن الكلب صاده لنفسه فلا تأكل منه. نعم. شخص نسي التسمية ولم يأكل إلا بعد وضعها مطلقا. بعد وضعها؟ خلاص قلنا، قلنا إذا نسي لا حلال، لكن هذا الله أعلم المشتل اللحم ما ذكر لي مشابه بالقدر. على العموم رجحنا لو إذا نسي فذبيحته حلال إن شاء الله. أحسن الله إليكم الشيخ، هل هناك فرق بالصيد بين الدم المعلم والصقر للصيد؟ أي قلنا الطير لو أكل لا يشاء، وأما الكلب لا يجوز أن يأكل، فإذا أكل لا تأكل لأنه صاد لنفسه. هل يجوز أن تستحق هذا؟ نرجع للضوابط القواعد اللي ذكرناها بالأمس، يعني يمكن بعضهم ياكلها لكن احنا عندنا مستخدم، عندنا مستخدم ما ناكلها، لكن بعض الشعوب عندنا تاكل، فهي هل هي مستخدمه ولا لا؟ نرجع لان ما فيها نص، نرجع لمساله الاستخبات. نعم. ها؟ الحرق مبني على الاستخبات، اذا كانوا ما ياكلونها لماذا لا ياكلونها؟ لأنه مستخدم، لأنه مستخدم. وأنا ضربت المثل في قنفذ عند بعض الكنتان لا يمكن يأكله، لأنه مستخدم وبعض الكنتان يأكله. نعم. قضية الشيخ، هل يجوز الصيد تارك الصلاة؟ تاركها في الكلية؟ هل هو تاركها في الكلية ولا لا؟ يعني إذا كان تارك الصلاة في الكلية هذا خطير جدا من العلم، يعني يقول بالكفر، لا تحل الذبيحة. وأما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فذبيحته حلال لكنه على خطر عظيم. الكافر إذا سمى الله بزيد كافر، هل من أهل الكتاب ولا ما هو من أهل الكتاب؟ كان هو من الكتاب سمى أو لم يسمى، وأما إذا كان من الكتاب فهو حلال. عرض الكتاب إلى الإمام الزيد فلماذا؟ هذا بعض أهل العلم يرى أنه لا بد أن يكون الذي يصيب مسلم بعضهم يعمم فكل هذا وهذا، لكن الطعام جاء نص، الطعام جاء نص، ومنهم من قال أنه يشمل أيضا الصيد. نعم، وجاء الأمر بقتله، وجاء الأمر بقتله لأنه أصلا في طبيعة المعتدين، في طبيعته معتدي، الأمر جاء بقتله. وجاء في الحديث الآخر من الشيطان أن يقطع الصلاة. ما هو الفرق بين الكتاب والكتابي والصيد؟ الكتابي قلنا أن طعامه حلال، ومنهم من يقول حتى صيده حلال. وأما الكافر مثل يعني اللاديني البوذي المجوسي الملحد فهؤلاء لا صيده ولا طعامه له ذبح، يقولنا طبعا الطعام له مقصود الذبح ولا ذبح كله لا يحل. من الذي يقول لا لا يتلفظ، لا يتلفظ، لكن إذا كانت عقيقة ينوي أنها عقيقة، كانت ضحية ينوي أنها ضحية، وورد أن يقول اللهم هذا منك ولك في مسألة الهدي أو مسألة الضحية، يعني يتعبد الله جل وعلا، لكن لا يتلفظ بالنية، وإنما في القلب ينوي أنها هدي أنها عقيقة أنها ضحية. أصلا ما هو التسمية بالكتاب باسم الله بسم الله أو سائر المصلين؟ لا، هو يقول بسم الله، والد أنه يقول بسم الله، وينبغي أن يقتصر على ما ورد، لكن سيأتينا في باب الأيمان أنه يحكم بالله أو باسم الأسماء أو صفة من صفاته، صفات ذاتنا. شخص أخذ من المعلم الضيف أو مصاصه وصاد على جنحيه، هل يسبب لك الصاد؟ نعم، لا، ما دام جاء الكلب أو الطير بالصيد حيا في حياة مستقرة فلا بد من تذكير، ولو أنه ترك الصائد ترك حتى يموت فإن الميت لا يحل، لا بد من تزكيته. ما هو فرق الولاية بعض المسلمين تاركين الصلاة لكن يذكرون الله عليه؟ ولو سمى، ولو سمى، ما دام تارك الصلاة نهائيا لا تحل ذبيحة. أحسن الله إليكم، ما الصيغة للصلاة للوالدين؟ الصيغة الواردة في حديث ابن مسعود وغيره، الواردة في حديث ابن مسعود وغيره، الصيغ الواردة كثيرة كما تعلمون، لكن ما ورد في حديث المسعود هو الذي ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان لا سيما في الصلاة. نعم. واجب قصده في الأعضاء والاستنجاء، ما واجب قصده في الأعضاء والاستنجاء؟ الاستنجاء يغسل ما يحل، إذا خرج البول يغسل الذكر، وإذا خرج الغائب يغسل مخرج الغائب. وهنا يعني عندنا أمران، الأمر الأول عندنا ناس أشخاص لا يهتمون ولا يتنزهون من البول والغائب، وهؤلاء جاء الوعيد له على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قال يعذبان بكبير ما أحدهم كان لا يتنزه أو يستتر من البول. والصنف الثاني اللي عنده وسواس الله وإياكم أو لا يبالغون، وأحيانا يجلس ساعة ساعتين والماء ينصب يريد أن يتطهر، هذا ليس من شرع الله في شيء. نعم. أحسن الله إليكم، شخص طلب التزكية على أساس تدين في مسلك سمي وهو لا يتزكى أم لا؟ حلاك بحاجة يعني هو الآن حضر ذبيحته لما حضرها؟ إذا كان ما حضرها أصل تسمية ما تفعل، متى يسمي؟ سمي إذا سلمها صاحب المسلخ ما يكفي. فنقول هنا ما دام الذي يذبح مسلم بعد أن ينفع مسلم لا يشمل. لكن ننتبه بارك الله فيكم لأن بعض المسائل طبعا في غير مكة بعض المسائل قد تكون فيها وليين فنون أو مجوس هذا موجود يذبحون فننتبه أو لا تحل ذبائح فضلا أن كونها يعني أضحية أو عقيقة. نريد وصيه لنفسي ولاخواني بالحرص على طلب العلم والاخلاص والصدق في ذلك والمتابعه وعدم استقاله الطريق والحرص على التقييد وعدم تتبع شواذ العلم وعدم ايضا التعرض لاهل العلم يعني تتبع فواتهم وسقطاتهم لان من يتحدث يبتلى والعياذ بالله يبتلى بقسوه القلب وضعف الصله بالله جل وعلا وبالتالي لا يجد شيئا من العلم لانه ينشغل بهذه الامور الدافعه التي تبعدها عن الله جل وعلا وتقسي قلبه ولا يحصل شيئا منه بعكس الشخص الصادق المخلص الحريص عبد اللسان الذي لا يتعرض لأهل العلم لا من مات ولا من كان حيا لا يتعرض لهم بسوء قال بسوء فهذا حريم أن يوفقه الله جل وعلا وأن يعينه وأن يسلمه. الأمر الآخر أن نحرص بارك الله فيكم على اللجوء إلى الله جل وعلا أن يوفقنا لطلب العلم وأن يوفقنا للعمل بما نعلم وأن يعيننا لأن الإنسان إذا حرم التوفيق وحرم يعني الإعانة من الله جل وعلا قد يجري عليه اجتهاد لأن يكون عونه من الله جل وعلا فأفضل ما يجري عليه اجتهاد. الأمر الآخر أن يحرص أن يسلم من أي شيء في شغله المال المشبوه الأكل المشبوه يحرص على أن لا يدخل بطنه إلا لقمة الحلال لأنه ينبت منها لحم وعظم ينشط عظمه فيحرص بقدر المستطاع من أراد يعني ليسلق في هذا الباب يحرص على طيب المطعم. الأمر الآخر يحرص على أن يلجأ إلى ربه جل وعلا يعينه ويسدده ويوفقه يكثر من الدعاء أسير في أوقات الإجابة أن الله جل وعلا يحفظه ويعينه ويسدده. الأمر الآخر ينبغي أن نبتعد عن مواطن الفتن ووقتنا الآن وقت فتن عظيمة جدا فتن تموت فتن تجعل يعني العاقل حيران تجعل الإنسان يحار في يعني كلام بعض الناس وتحليلاته ينبغي أن ينشغل الناس في تحليلات بعيدة في المدى لا تقدم ولا تؤخر وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الباب عبادة في الأرض كهجرة إليه أنشغل أنت بالعلم وطلب العلم وأنشغل بنفسك واحذر أن تشغل نفسك في ما فيه فتنة للناس والعلم. بعض الناس قد يجلسون مجلس ساعتين ثلاث تحليل في تحليل إخباري خطأ أو حادثة يحللون هذا تؤيد وهذا يعارض وهذا طيب والنتيجة مهما لو شغلت في مسألة علم أو مسألتين أو ثلاث كان هذا هذه والله وصيتي لنفسي أنا قبلكم ثم لكم لمحبتي الخالصة الصادقة لكم أوصيكم بهذا الأمر. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا بما جهلنا صلى الله عليه وسلم على نبينا. شخص ذبح حيوانه وأكمل صدقها من جزء وتركه ذبح وأكمل صدقها من جزء وتركه أكل أكمل صدقها أي من جزء لا ما في إشكال لكن ما ينبغي كيف يعني تقبل نفسك أن يتولاه هو الكلام الذبح فكونه هو اللي يصلحها ما في شيء، لكن ما ينبغي حقيقة كيف نأمنهم على أنفسنا، على أولادنا، على ذبائحنا، على أكلنا، على شربنا، على لباسنا، على تجاراتنا. نشكر لله. بل بعض الناس أحيانا يرى أنهم آمن أكثر وأمانا وأكثر ثقة من المسلمين، وهذا خلل، هذا خلل في المعتقد. نسأل الله أن يعفو عنا ونرحمه. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.m-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.